الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة، تفسير سورة البقرة. أولا، سميت سورة البقرة بهذا الاسم، طبعا سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في الحديث، وذلك لذكر القصة التي فيها ذكر البقرة في من قصص بني إسرائيل. ولهذه السورة فضل، سورة البقرة جاء فيها عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا من فضائل هذه السورة ولتقصير المسلمين اليوم للأسف في تلاوة كتاب الله، صارت بيوتهم مرتعا للشياطين نسأل الله العافية، وذلك بسبب تقصيرنا الشديد في تلاوة هذه السورة في بيوتنا وتلاوة كتاب الله والحرص على الأذكار اليومية، سواء أذكار الصباح والمساء أو أذكار الصلوات أو غيرها من الأذكار، فبعد الناس كثيرا عن هذه الأمور الشرعية، فلذلك تلبستهم الشياطين وكثر ذلك فيهم، والله المستعان. وجاء في الحديث الآخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه من فضيلة قراءة القرآن، وأنا أنصحكم بارك الله فيكم أن تستحضروا وأنتم تحفظون، أن تستحضروا أيضا نية تلاوة القرآن وتدبر معانيه، وكي يكون لكم الأجر. فأنت عندما تحفظ تكرر مرات كثيرة جدا، فعندما تكون لك نية التلاوة أيضا مع نية الحفظ يكون الأجر عظيما جدا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يعني الذين يقرؤونه. وقال أهل العلم هنا ليس المراد مجرد التلاوة، بل المراد من ذلك التلاوة وتدبر المعنى، وكذلك العمل بكتاب الله تبارك وتعالى يحصل على شفاعة هذا الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك أنه إذا كان من أصحاب الكبائر فلا فيشفع له في عدم دخول النار، وإذا كان لم يكن له كبائر ولا ذنوب يشفع له في رفع منزلته ودرجته عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال: اقرأوا الزهراوين. الزهراوان يعني النيرتان، سميتا بذلك لهدايتهما قارئهما، من باب النور، أي أنهما البقرة وآل عمران نور، فتحصل بهما الهداية، ويترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة ما يترتب. قال: البقرة وسورة آل عمران، هذه فضيلة للسورتين، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. المعنى واحد، غمامتان والغيايتان معناهما واحد، وهو كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة مثلا، يأتيان يوم القيامة على هذه الصورة. قال: أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. هذا تمثيل آخر لهما، التمثيل الأول كأنهما غمامتان، التمثيل الثاني كأن البقرة وآل عمران سربان من الطير، مجموعتان من الطيور، والطير الصواف هي الطير التي تفرد أجنحتها وتكون عند طيرانها تكون أجنحتها مفرودة. هذا النوع من الطير شبه النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذا الحديث سورة البقرة وسورة آل عمران بمجموعتين من الطير، كان البقرة وآل عمران وتحاجان عن صاحبهما عن أصحابهما، يعني من أجل أن يخلصاه من عذاب إن كان عليه عذاب، أو يعني يكونان سببا في رفع منزلته عند الله تبارك وتعالى. قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، أي المواظبة على تلاوتها وتدبر معانيها والعمل بما فيها يعود بالخير على فاعل ذلك. البركة مش معنى البركة لما تسمع العلماء يقولون هذا فيه بركة وهذا من البركة والمباركة، البركة هي الخير الكثير، اجتماع الخير الكثير في الشيء، فيحصل له البركة في ذلك يعني يحصل له الخير الكثير. أي نعم. ومن تركه عاد عليه بالحسرة والندامة عند الحاجة إليه. وقال أيضا فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة هذه هي السحرة كما جاء مفسرا في الرواية، يعني السحرة لا يستطيعون عليها، لا يستطيعون أخذها، فهي نافعة أيضا لها يعني خصوصية في موضوع السحر والسحرة وعدم استطاعة السحرة عليها. وجاء في بعض الروايات أن إذا قرأت في البيت كل 3 أيام مرة لا يدخل الشيطان هذا البيت. هذه من فضيلة سورة البقرة. ورد في الأحاديث هذه فائدة جانبية ربما يمر معكم حديث فيه النهي عن قول سورة البقرة، وأرشد إلى أن السورة التي تذكر أنك ما تقول سورة البقرة ولكن قل السورة التي تذكر فيها سورة البقرة. هذا الحديث ضعيف ما يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر سورة آل عمران وسورة البقرة والأمر ما فيه أي شيء إن شاء الله، وهذه التسمية أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن بتفسير السورة أول ما جاء فيها. طبعا ينبغي أن تعلموا أن في بداية سورة البقرة جاء فيها وصف المؤمنين أولا ثم الكافرين ثم المنافقين. فالآيات الأولى هذه التي معنا اليوم هي في وصف المؤمنين الكمل، ثم يأتي وصف الكافرين، ثم بعد ذلك وصف المنافقين. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم. هذه الأحرف حرف الألف وحرف اللاء وحرف اللام وحرف الميم، اختلف العلماء في تفسيرها ما المقصود بها، وأصح ما قيل في ذلك الله أعلم بالمعنى المقصود منها بذات الأحرف هذه، لكن الحكمة المرادة منها معلومة، الحكمة المرادة منها معلومة، وهي يعني كأنه يقال للعرب الأقحاح أصحاب الفصاحة والبيان وأصحاب اللغة القوية جدا، يقال لهم هذا القرآن نزل بهذه باللغة العربية التي تعرفونها والتي تتكلمون بها، نزل باللغة المكونة المركبة من هذه الأحرف ألف لام ميم، حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء، هذه الحروف، هذا القرآن جاء من هذه الحروف، جاء بهذه اللغة التي أنتم تتقنونها وأنتم أصحاب الفصاحة بها، طيب لماذا لا تستطيعون أن تأتوا بسورة واحدة من مثله؟ هذا إعجاز يدل على أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى. فعندما أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن بهذه اللغة على درجة عظيمة من الفصاحة والبيان، لم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور ولا حتى بسورة واحدة من مثل سوره في فصاحتها وبيانها وعظيم معانيها وتركيبها وأخبارها وأحكامها وغير ذلك من إعجازها. فهذه الأحرف هذا المقصود منها، سواء هذه التي هي في سورة البقرة أو غيرها في السور الأخرى، جاءت عدة صور بدأت بهذه الأحرف كلها تفهمها على هذا المعنى، أي الحكمة المرادة منها هو هذا المعنى والله أعلم. طبعا هذا فيه نزاع بين أهل العلم، لكن هذا الذي ذكرناه لكم هو الذي اختاره غير واحد من العلماء المحققين من المتقدمين ومن المتأخرين، وهو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، واختاره وعزاه ونقله أيضا عن المزي وعن ابن تيمية وعن غيرهم من أهل العلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي هو القرآن، الريب هو الشك، لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى، وذلك كقول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه أي هذا القرآن لا شك فيه هو من عند الله تبارك وتعالى. طيب هذا الخبر إيش واجبك أنت ناحيته؟ واجبك هو الإيمان بهذا، التصديق، الاستيقان بهذا الخبر، وهو أن هذا القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك. طيب، وصفه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بوصف فقال هدى للمتقين، هداية لمن؟ للذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويريدون رضاه. فهذا القرآن يدلهم على ما يبتغونه من الطاعة والنجاة، وخص من الطاعة والنجاة عند الله سبحانه وتعالى، فهو مبين لطريق الهداية وطريق النجاة، يوضح لهم هذا ويدلهم على طريق النجاة، لأن الهداية كما سبق معنا هدايتان، هداية التوفيق وهداية البيان، المقصود هنا هداية البيان، يبين له طريق الحق. طيب هنا سؤال، لماذا خص الهداية بالمتقين مع أن القرآن نزل ليهدي، أنزله الله تبارك وتعالى ليهدي به العباد جميعا، خص المتقين لأنهم هم الذين انتفعوا بهذه الهداية، فاختصاص المتقين بالنفع بهداية القرآن، أما غير المتقين فتصلهم هدايته ولكنهم لا ينتفعون بها، لذلك خص المتقين هدى للمتقين، هداية خاصة، مع أنه بيان لجميع الناس، لكن الذين اتقوا هم الذين انتفعوا به. من هم المتقون؟ التقوى احفظها، هذه كلما مرت بك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف معناها. التقوى هي أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه حاجزا تتقي به. يعني أسهل عليكم الأمر، أنت أحيانا تكون جالس هكذا يلقي عليك أحدهم شيئا مخدة أو غيرها، إيش تفعل؟ مباشرة تصد بماذا؟ بيديك. هنا تقول العرب اتقى بيديه، يعني دفعت عن نفسك هذا الشيء الذي هو مقبل عليك، دفعته عن نفسك بماذا؟ بيديك. هذا معنى التقوى، معنى التقوى أن تدفع عذاب الله عنك. كيف؟ بطاعته واجتناب معصيته، هذا معنى التقوى. لذلك جاء عن أحد السلف رضي الله عنهم أنه قيل له ما التقوى؟ قال أمشيت يوما في طريق به شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت، يعني يرفع ثوبه ويجتهد بأن يضع قدمه في المكان اللي ما فيش فيه شوك عشان ما يتأذى بالشوك. قال فتلك التقوى. إيش يعني؟ يعني كما أنك عندما تمشي في طريق بها شوك تضع قدمك في المكان الذي لا شوك فيه وتتحرى وتحرص على ذلك، كذلك التقوى أن تحرص على أن تعمل بطاعة الله وتجتنب معصيته، علشان بذلك تكون قد اتقيت عذابه تبارك وتعالى. هذا معنى التقوى. فالمتقي هو هذا من وصف بهذا الوصف، هدى للمتقي. لاحظ بعد ذلك لما وصف هؤلاء المتقين إيش قال؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا وصفه، الذين يؤمنون بالغيب. هذه الآية احفظوها تماما جيدا حتى تقلعوا بها عين كل محرف زائغ يحاول أن يحرف ما جاء من أخبار في الغيبيات بعقله. فهموها جيدا، الإيمان التقوى يكون بالإيمان بالغيب. لما يأتيك خبر من الغيب في القرآن أو في السنة فلا ترده بعقلك، احفظها جيدا، وإلا لم تكن من أصحاب هذا الوصف من المتقين. الإيمان بحق هو أن تؤمن بالغيب، أصل ديننا مبني على الإيمان بالغيب. إذا ما أمنت بالغيب إذن ما في إيمان. الإيمان بالغيب يدخل في ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والقدر خيره وشره. أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب، تفاصيل يوم القيامة كلها من الإيمان بالغيب، الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى من الإيمان بالغيب، أسمائه صفاته إلى آخره كلها إيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب هذا وصف المتقين. فالذي يحكم عقله على نصوص الشرع ولا يؤمن بها إلا أن توافق عقله هذا ما آمن بالغيب، هذا آمن بعقله. فرق صحيح في الشرع، لا يأتي أصلا في الشرع أمر يناقض العقل، لا يمكن. إذا شعرت أن عقلك يناقض الشرع فاعلم أن عقلك خربان، لأن الشرع لا يمكن أن يأتي بما يناقض العقل، لكن مع ذلك أنت لا يجوز لك أن تعارض الشرع بعقلك. عقلك صغير، قد أعطاه الله سبحانه وتعالى حدا ينتهي إليه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال إن للعقل حدا ينتهي إليه كما أن للنظر حدا ينتهي إليه، بمعنى كلامه رحمه الله. إذن لا تعارض الشرع بعقلك ولا تعارض الغيبيات بعقلك. يؤمنون بالغيب ما غاب عنك ولم تدركه بحواسك، كالذي مثلنا به. إذن تحذر من معارضة الشرع بالعقل، وتحذر ممن يفعل ذلك، ممن ملأوا الدنيا اليوم كثر. هؤلاء فتنة على دينك، لا تسمع لهم ولا تجلس إليهم ولا تعرض دينك للخطر. الدين لا يقبل المقامرة ولا المغامرة، وليس الدين لمن غلب، وليس الدين لفصيح اللسان وصاحب الكلام المعسول، لا. الدين نصوص واتباع للسلف الصالح رضي الله عنهم، كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذا أردت السلام فهذه طريقة. أطلت قليلا هنا لأن الأمر خطير، والموجود في الساحة اليوم خطير جدا، خاصة مع انتشار مواقع التواصل هذه التي أوصلت كل الشبهات إلى الناس. قديما كان الناس يموتون على خير، ما كانت تصلهم هذه الشبهات ولا يسمعون عنها ولا يدرون عنها شيء. إنسان يعيش على الفطرة ويموت على الفطرة. اليوم صارت الناس تفتن في دينها بسبب كثرة الشبهات وانتشار أصحاب الشر والمنافقين في المجتمعات. فاحذر على دينك ولا تعطي سمعك لكل أحد، احفظها جيدا. الذين يؤمنون بالغيب، إذا لم تؤمن بالغيب وآمنت بعقلك لا تكون من المتقين. ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها وإسباغ الوضوء لها وتمام ركوعها وسجودها وإتقانها كلها، محافظة على خشوعها أيضا. الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن هنا في الشرع أفعال والأقوال المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. ومما رزقناهم ينفقون، يعني من الذي رزقناهم ينفقون، يعني من إيش؟ ينفقون من أموالهم ومن الخيرات التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. يدخل في ذلك أموال الزكاة، زكاة المال، ويدخل في ذلك أيضا المستحبات من النفقات، ويدخل في ذلك أيضا الواجبات الأخرى في النفقات، النفقة على النفس، النفقة على الأهل، النفقة على العيال، النفقة على أقربين، كل هذا داخل في الأمر. قال ابن كثير رحمه الله: كثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى، يقرن يعني يذكر هذه مع هذه على طول، يذكر الصلاة يذكر معها الزكاة، يذكر الصلاة يذكر معها الزكاة، بين الصلاة والإنفاق من الأموال. فإن الصلاة حق الله، حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم الأجانب. إذا ذكر الأجانب في الشرع الذي ما مرت معه من قبل، الأجانب معناها إما أنهم ليسوا محارم، أو أنهم ليسوا من الأقرباء، هذا معنى الأجانب. هنا يريد من ذلك أنهم ليسوا من الأقرباء. فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. الكلام لابن كثير. قال: ولهذا ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا كله وصف لمن؟ وصف المتقين، لأهل الإيمان، الذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني يقرون بما جئت به من الله. إيش هو اللي نزل من عند الله؟ القرآن والسنة. القرآن والسنة وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا السنة كلها وحي من الله، والقرآن وحي من الله، فنحن نؤمن بهذا ونصدق حتى نكون من المتقين. انتبه، عشان يوصف تكون موصوفا بالمتقين تؤمن بهذا كله، يعني يقرون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم، وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث بعد الموت، القيامة والحساب والميزان والجنة والنار، كل هذا لا يشكون في وقوعه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المشار إليهم أولئك من هم؟ هم الذين آمنوا، هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب، إلى آخر الآيات. قال: على هدى، يعني على نور وبيان من الله سبحانه وتعالى، وبصيرة وفضل منه، استقامة والسداد. وأولئك هم المفلحون. الفلاح في اللغة هو الفوز والنجاة. ومعنى الآية: الذين تقدم وصفهم هم الفائزون الناجون في الدنيا والآخرة، لتمسكهم وتقيدهم بالأوصاف المذكورة من التصديق بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تبارك وتعالى. والتصديق والعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والتصديق بما جاء به الأنبياء من قبله، والجزم بالبعث والنشور والجنة والنار، والله أعلم. هذا خلاصة تفسير هذه الآيات. ما دورك معها؟ ماذا أفعل؟ تؤمن، تصدق بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، هكذا يستقر في قلبك أنك تؤمن وتصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تعارضه بعقلك، ولا تعارضه بأي شيء، تصديق، تسليم، اتباع، انقياد لكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تؤمن بالغيب، كل الغيبيات التي ذكرها الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كله تؤمن به وتصدق وتسلم له، ولا تعارضه بعقلك، ولا تقبل من أحد أن يعارضه أبدا، كي تكون من المتقين. تؤمن بما جاء، بما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تؤمن بالأنبياء الذين من قبله وبما أنزل عليهم، من الكتب، لكن طبعا كلها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والشريعة التي يجب عليك أن تلتزم بها وتنقاد لها هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مع إيمانك بجميع الأنبياء الذين من قبل وبكتبهم التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تحرص كل الحرص على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة والنفقات. العبادات قسمان، عبادات بدنية كالصلاة وعبادات مالية كالزكاة، وليست الزكاة فقط، تحتسب تنفق وتحتسب. تذكر دائما النية، النية هذه إنما الأعمال بالنيات، وأنت ونيتك، وكلما استحضرت نيات أكثر كلما كان أجرك أعظم. أنت لما تنفق على زوجك أحيانا تنفق وأنت ما في بالك النية تخسر الأجر، لا، تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علي، استحضر هذا المعنى في نفسك، أوجب الله علي النفقة على زوجي فأنا أنفق عليها. وفي كل كبد رطبة أجر، أي نفقة تنفقها على أي إنسان تحتسبها عند الله سبحانه وتعالى تؤجر عليها. احرصوا دائما على استحضار النيات من أجل أن تؤجروا على كل شيء. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم.